عمل يستفتر واستعينه على نيل الرضا واستمس ربه فيما قضى. وبعد إني أعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان أحبة الفضلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إذا جزاكم الله خير الجزاء كلهم ها جالب بس إني ما جالب بي. الله سبحانه وتعالى عندك تبسبن بجنة شعبنا ينزل بسم الله. اللهم رحمنا اللهم رحمنا فوق الأرض اللهم رحمنا تحت الأرض اللهم رحمنا تحت الأهل اللهم رحمنا يوم نلقاك اللهم رحمنا يوم نلقاك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويسر لنا أمورنا واحفظ لنا إسلامنا وانصرنا على دينك يا رحمن برحمتك يا حي يا قيوم ويا منان اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك هذا أعداء الدين اللهم دمر أعداءك هذا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان خاصة في إثيوبيا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في إثيوبيا اللهم انصرهم اللهم أعزهم وقوهم وارحمهم اللهم أنزل على إخواننا في إثيوبيا قوتك اللهم أنزل عليهم رحمتك اللهم أنزل عليهم ملائكتك يا أرحم الراحمين اللهم أمدهم بجند من جندك اللهم احفظ علماءنا اللهم احفظ آباء المسلمين اللهم احفظ أمهات المسلمين اللهم احفظ إخواننا المسلمين اللهم احفظ أخواتنا المسلمين اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم اقض حاجة المسلمين اللهم اقض حاجة المسلمين رحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إلهنا إلهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك إلهنا لبيك وسعديك لبيك لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك. اللهم إننا، اللهم إننا ضعفاء، اللهم قونا على دينك يا رحمن، اللهم قونا على دينك يا رحمن. إلهنا ذكرك قوت. وحياة روح، وحياة روح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في غرفتنا هذا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير يا جزا الله جزاكم مدلن. أني بتأيكوت إن أنت آمن بالاتوت الله سبحانه وتعالى. لا أني قال له إيمان وكان كتني عبيون إن أنت جاي قال له إيمان. آمين آمين بمسلك بعلم مقبول أرجو الله سبحانه وتعالى. عز جار وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، وهو القائل ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كدعاء كم يقول السايهن كدعاء كلب ورد بلو آمين بلو دعاك مقبول كون لا تشو الله يردن. جزاكم الله خير الجزاء. يا لكم بروجرام بدعاء بما تنادت عشان يعني دستا يسمى الناس أولاتو الله كان يقايا قوياتو واللي هموس دستاتو كان يجنو الله يارداتو الله هو يسمانو كان مستكم يارجن. حياكم الله وبياكم، جعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. جزاكم الله خير الجزاء. أسعد الله أوقاتكم كن وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله كان ننتقيهون على سجنان له في أمان الله.